بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعدنا اليوم مع سؤال سألناه في الحلقة الماضية: ما هي الأشياء التي يحرم على المحدث أن يفعلها؟ ولن أتركك كثيرا تفكر، فسوف أجيبك إن شاء الله تعالى الآن. أقول: الأشياء التي يحرم على المحدث حدثا أصغر، يعني الغير متوضئ، أن يفعلها ثلاثة: الصلاة والطواف ومس المصحف. الصلاة لا يجوز للإنسان غير المتوضئ أن يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والطواف لا يجوز للإنسان أن يطوف بغير وضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وغيره بسند صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. الصلاة الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. إذن الطواف كالصلاة تماما في الوضوء وغيرها، إلا أنه يباح فيه الكلام، فلا يجوز أن تطوف بالبيت إلا متوضئا، وإذا انتقض وضوءك ينبغي أن تتوضأ مرة أخرى وتطوف مرة أخرى. ثالثا: مس المصحف. الإنسان غير متوضئ إذا أراد أن يقرأ المصحف يجوز ولا لا يجوز؟ عجبني، يجوز. إذا قلت يجوز أقول لك صح، لا يجوز صح. كيف ذلك؟ الإنسان المتوضئ يجوز أن يقرأ في المصحف بعينيه بدون مس، لكن الإنسان غير المتوضئ، أعني الإنسان غير المتوضئ، لا يجوز أن يمس المصحف، يقرأ من حفظه، فإذا أراد أن يمس المصحف لا بد أن يتوضأ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه مالك في الموطأ وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، ومعنى طاهر يعني متوضئ. فلا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا على وضوء. وهذا القول أيها الأحباب، يعني حرمة مس المصحف لغير المتوضئ، هو قول ثلاثة من الصحابة. مين؟ قول سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وعبد الله بن عمر رضي الله عنه، ولم يعرف لهم مخالف. ثانيا: هو قول فقهاء المدينة السبعة، قول فقهاء المدينة السبعة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة بن الزبير، القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد الأنصاري. هؤلاء السبعة قالوا بحرمة مس المصحف لغير المتوضئ، وهو قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة وقول مالك الشافعي وأحمد. يعني كل هؤلاء يقولون لا يجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف. إذن ماذا بقي؟ بقي داود الظاهر وغيره، فنحن نقول بارك الله فيكم رأي الجمهور هو الأقوى. إذن الإنسان غير متوضئ لا يجوز له أن يفعل ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف. تعالوا لننتقل إلى باب الغسل. باب الغسل ده مهم جدا جدا. تعالى باب الغسل، كما يقول العلماء فيه خمسة ضوابط، يقول المؤلف هنا: وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول: موجبات الغسل خمسة، يعني الأشياء التي توجب عليك أن تغتسل، إذا حدث شيء منها وجب عليك الغسل. ما هي موجبات الغسل خمسة؟ أولا: خروج المني، ثانيا: التقاء الختانين، ثالثا: خروج دم الحيض، رابعا: خروج دم النفاس، خامسا: إسلام الكافر. تعال لنشرح. نقول موجبات الغسل خمسة: أول شيء خروج المني، سواء خرج المني باحتلال أو خرج المني بجماع زوجتك أو نحو ذلك، واجب عليك الغسل، لابد أن تغتسل. والأمر الثاني، طيب ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، كما ثبت عند الترمذي بسند حسن، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد بللا، فقال: لا غسل عليه. وعن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلامه، قال: يغتسل. يعني إيه الحديث؟ معنى الحديث أنك استيقظت من النوم وحلمت أنك احتلمت في المنام، لكن فتشت أكرمك الله فلم تجد منيا، إذا لا غسل عليك. لكن لو أن إنسانا نائما ولم يرى شيئا، يعني لم يشعر بأنه احتلم ثم استيقظ فوجد المني على ثوبه، هذا يجب عليه الغسل. إذن الغسل يتعلق بالمني لا بما رأيته في منامك. ولذلك ثبت في الصحيحين أن أم سليم رضي الله عنها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذا رأت الماء يعني إذا استيقظت فوجدت المني موجودا فحينئذ يجب أن تغتسل. الموجب الثاني من موجبات الغسل هو التقاء الختانين، يعني التقاء ختان الرجل وزوجته، يعني إذا جمعت زوجتك ولو لم تنزل فعليك الاغتسال. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. جميل. إذا كلمة جهدها لم يقل ثم أمن، يعني إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الموجب الثالث من موجبات الغسل ما هو؟ خروج دم الحيض. أنت كتبتها في ورق، لا تنسى، خروج دم الحيض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش كما ثبت في الصحيحين: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي وصلي. إذن دل ذلك على أنها إذا انقضى الحيض تغتسل. الموجب الرابع من موجبات الغسل خروج دم النفاس، يعني إذا انقطع النفاس فإن المرأة تغتسل. ما هو النفاس؟ هو الدم الذي ينزل بعد الولادة، والمرأة إذا انقطع الدم بعد 10 أيام أو بعد 20 يوم تغتسل. لا يشترط أن تظل 40 يوما، لأن بعض النساء أحيانا المرأة تظل تاركة للصلاة 40 يوما، حتى لو انقطع الدم بعد 20 يوما تظل هكذا لا تصلي، وتقول المرأة لا تصلي قبل 40. من قال هذا؟ المرأة إذا انقطع دمها وخرجت القطنة بلا قدرة ولا سفرة واجب عليها أن تغتسل ثم تصلي وتفعل ما يفعله الطاهرات. لكن لو استمر الدم استمر معها إلى 40 يوما، إذا آخر حد 40 يوم تغتسل في آخر 40 وتصلي، حتى ولو نزل عليها الدم بعد ذلك فهو دم فساد. خامسا، إسلام الكافر. لو أن رجلا كافرا أسلم فيجب عليه أن يغتسل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حين أسلم بأن يغتسل بماء وسدر كما ثبت ذلك في سنن النسائي بسند صحيح. وقصة ثمامة بن أثل مشهورة، أن ثمامة بن أثل كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويطعن فيه، وفي يوم من الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، وفي يوم من الأيام أتى الصحابة برجل كافر وقيدوه في المسجد ولا يعرفون من هو. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر قال: من هذا؟ قالوا: يا رسول الله، ذهبنا في دورية فوجدنا هذا الكافر فجئنا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من هو؟ قالوا: لا. قال: إنه ثمامة بن أثال. فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد من المال فسل من المال ما شئت، يعني سل من المال فدية يعني ما شئت. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم لليوم التالي وهو مربوط في المسجد، وقال: أكرموه. فأطعموه أطعموه، وظل يرى الصحابة يصلون الصلوات الخمس. وفي اليوم التالي سأله النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمامة، ما عندك؟ فقال مثل المقالة. وفي اليوم الثالث قال: يا ثمامة، ما عندك؟ فقال مثل ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ثمامة، اذهب، أنت حر. ولم يقتله. خرج ثمامة خارج المدينة ثم اغتسل ثم رجع فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال له: ما منعك أن تسلم وأنت هنا؟ قال: لا، خشيت أن تتحدث العرب تقول أسلم خوفا من القتل، إنما جئتك يا رسول الله لأنني أحببت الإسلام، لقد جئت إليك أو لقد جاءوا بي إليك وإنك لأبغض الناس إلي وإن بلدك لأبغض البلاد إلي والآن أنت أحب الناس إلي وبلدك يعني المدينة أحب البلاد إلي. ثم قال يا رسول الله لقد كنت ذاهبا إلى العمرة، كان يذهب إلى العمرة يزور الأصنام حول الكعبة وكذا، فبما تأمرني؟ قال اذهب فاعتمر على سنة الله ورسوله، وعلمه الصحابة العمرة. فذهب، فبينما هو يطوف ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قال كفار قريش ما لك صبأت يا ثمامة صبأت؟ قال اعلموا أنه لن يأتيكم حبة بر من اليمامة حتى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسلم. وكان هو رئيس اليمامة، وكانت قريش تذهب تشتري البر القمح من اليمامة، فذهبت لتشتري منعوا القمح من اليمامة تماما، منعوا القمح عن القريش، حتى أرسل كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وقال يا محمد ما عرفناك إلا وصولا للرحم، فمر ثمامة أن يطلق لنا الميرة فإننا كدنا أن نموت. فحينئذ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق لهم الميرة. الشاهد من القضية أن ثمامة اغتسل حينما أراد أن يسلم. وأيضا قصة إسلام أم أبي هريرة كما ثبت في صحيح مسلم أن أم أبي هريرة كانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتطعن فيه، فكان أبو هريرة كان برا بأمه، فأسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما شديدا، فخرج أبو هريرة من عند أمه مغضبا حزينا خاف عليها أن تموت على الكفر، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو لأم أبي هريرة أن يهديها الله. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. فرجع أبو هريرة ليبشر أمه فوجد الباب مغلقا، وإذا بها تقول على رسلك يا أبا هريرة قف حتى ألبس ثيابي فإني أغتسل. فاغتسلت ولبست ثيابها وقبلته قائلة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فحينها ذهب أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بإسلام أمه، وقال له يا رسول الله أسلمت أمي. فدعا لها ودعا أن يحبها المؤمنون، فقال اللهم حببها وابنها في قلوب المؤمنين، فما سمع أحد بأبي هريرة وأمه إلا أحبهما. إذن يؤخذ من هذا أن المرأة أو الرجل إذا أراد أن يسلم لا بد أن يغتسل. قال بعض العلماء حتى لو كان صغيرا لم يحتلم، لأن الكفار لا يغتسلون من الجنابة، فلعل هذا غسل الجنابة. لا، هذا غسل الإسلام، هذا غسل الإسلام ولا علاقة له بغسل الجنابة. ومن هنا ينبغي أن تعلم أن الإنسان حينما يدخل في الإسلام يدخل شيئا جديدا، يطهر بدنه ظاهرا لأنه قد طهر قلبه من الشرك والدنس. هذا القلب الذي كان فيه البغض والبغضاء والكراهية للناس أصبح قلبا أبيضا جميلا يحب الناس، يحب المؤمنين، يحب المسلمين، أصبح قلبا يحب الله تبارك وتعالى. ومن هنا فإن المسلم يعلم أن نعمة الإسلام هي أعظم نعمة على الإطلاق، وأنه ينبغي أن يحمد الله ليل مساء على هذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان ونعمة الإسلام ونعمة الهدى، وكفى بها نعمة. وأرى المخرج يشير لي إلى أن وقت الحلقة قد أوشك على الانتهاء، ولذلك فإني أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.